والذين يدعون من أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف